الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كم مراتب الايمان بالقدر؟ قال: الايمان بالقدر على اربع مراتب. المرتبه الاولى الايمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وأجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. قال: المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن، ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشاء الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه، لا لعدم قدرة الله عليه. تعالى الله عن ذلك وعز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. والمرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. تقدم ما يتعلق بالقدر، وأنه الإيمان الجازم، التصديق الجازم، الاعتقاد الجازم والتصديق التام بما قدره الله سبحانه وتعالى في خلقه على ما سبق به علمه، ما قدره الله عز وجل في خلقه على ما سبق به علمه. فالله تبارك وتعالى علم بالأشياء ثم كتبها في اللوح المحفوظ، وهكذا شاءها وأرادها. فما من شيء يحصل في هذا الكون إلا وقد سبق علم الله عز وجل فيه، وقد كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. وأيضا ما من شيء يحصل إلا وهو بمشيئة الله تبارك وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يشاء. وأيضا ما من شيء إلا وخلقه الله، فالله خالق كل شيء. فذكر رحمه الله تبارك وتعالى هذه المسألة المهمة التي أحد أركان الإيمان، مسألة الإيمان بالقدر، وأنه من أصول الإيمان، وأنه مما عليه أهل الإيمان والإسلام والسنة التسليم بقضاء الله وقدره. فذكر رحمه الله أن للقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن يؤمن العبد بعلم الله عز وجل المحيط. فالله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يخلقه، علم تفاصيل الأمور، علم بالموجودات وبالمعدومات وبالممكنات والمستحيلات، علم كل حي، وعلم ما يكون من رزقه وأجله، وما يكون عنده من شقاوة أو سعادة. فعلم الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء، فهذا مما يجب الإيمان به، أن تعتقد وأن تؤمن بأنه ما من شيء في هذا الكون إلا وقد علم الله سبحانه وتعالى به أزلا بعلمه القديم. فهكذا يقول المصنف رحمه الله: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فعلم الله ليس مسبوقا بالجهل ولا يلحقه ولا يطرأ عليه نسيان، لا يضل ربي ولا ينسى، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقها. نعم، تفاصيل كل حي وما سيكون من أمره قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وإسرارهم على نياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. هذه المرتبة الأولى أن تؤمن بذلك بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى. والمرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، يعني هذا علم الله سبحانه وتعالى المتقدم السابق. الله عز وجل خلق القلم وأمره أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. قال المرتبة الثالثة يعني الإيمان باللوح الذي ذكره الله في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، اللوح الذي هو موضع كتابة ما علمه الله تبارك وتعالى، والقلم الذي خلقه الله وأمره أن يكتب كل شيء. قال المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، يعني أن تؤمن أنه ما من حركة ولا سكون ولا خلق ولا إعدام، لا إيجاد ولا إعدام، ولا غنى ولا فقر، ولا صحة ولا مرض، ولا يسر ولا شدة، إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو مالك الملك وهو مدبره سبحانه وتعالى وهو المتصرف فيه، لا يمكن أن يكون شيء في هذا الكون من قليل أو كثير أو صغير أو كبير إلا وهو حاصل وواقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال أن تؤمن الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. يعني هذا واضح أن مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، المشيئة النافذة والقدرة الشاملة هما متلازمتان في جهة ما وقع وما سيقع. وأما بالنسبة للذي لن يقع ولن يكون، قال فهذا ليس بمتلازم، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشاء الله تعالى لم يكن لعدم مشيئته إياه لا لعدم قدرته عليه. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فما شاء كان وحصل ووقع، والله عز وجل على كل شيء قدير، وما لم يشأ الله لا يكون ليس لعدم قدرة الله عليه، لكن لأن الله لم يشاء أن يكون هذا الشيء فلم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاته وسكناته سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. أيضا مما تؤمن به أن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، خلق العبد وخلق عمله وقوله وفعله، فالله خلق الخلق وأعمالهم، وخلق يعني الساكن وسكونه والمتحرك وحركته والصانع وصنعته، فالله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. وستأتي يعني يأتي التفصيل إن شاء الله في قادم. قال رحمه الله ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ الجواب قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآيات، وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، وقال تعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الصحيح قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا متفق عليه من حديث ابن عباس. وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وهذا رواه مسلم من حديث عائشة. وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفيه قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار، قالوا يا رسول الله فلما نعمل أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى. هذا من حديث علي بن أبي طالب في مسلم. قال وغير ذلك من الأحاديث. ذكر رحمه الله الأدلة أو شيئا من الأدلة على المرتبة الأولى، مرتبة العلم، أن تؤمن بأن الله عز وجل قد علم بالأمور قبل وقوعها تفصيلا جملة وتفصيلا. فهذا القدر وهذه المرتبة كان ينكرها غلاة القدرية، فأنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى علم بالشيء قبل وقوعه، وهذا كفر منهم، فهو رد وتكذيب لهذه الآيات القرآنية ولهذه الأحاديث النبوية. يعني قالوا أن الله سبحانه وتعالى أمر ولا ولا يعلم من يطيع ممن يعصي، فلما يحصل أو تحصل طاعة الطائع أو معصية العاصي فيعلم الله سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا هم يقولون الأمر إيش؟ أنف، أي مستأنف. وقد كفرهم السلف لأنهم كذبوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة من إحاطة الله عز وجل بكل شيء علما، وأنه على بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ثم انقرضت هذه الطائفة وجاءت الطائفة التي بعدها من القدرية وأقروا بعلم الله تبارك وتعالى وكتابته للأشياء، لكنهم أنكروا أن تكون أفعال العباد داخلة في قدرة الله تبارك وتعالى، بل جعلوا العبادة هم خالقون لأفعالهم على سبيل الاستقلال. فهذه المرتبة هذه أدلتها أو هذه بعض أدلتها، والأدلة واضحة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. وأيضا ذكر من هذه الأحاديث، نعم إن شاء الله نمر عليها أيضا في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.